والسؤال نفسه يقوله آخر: هل يجوز للموظف الحكومي المعسر أن يأخذ من مال الصدقة الذي كلف بتوزيعه دون علم صاحبه، علما بأن عليه ديونا كثيرة يريد سدادها، وراتبه يكفي لسد احتياجاته الأساسية فقط؟ نفس السؤال هو لكن هذا يزيد أنه موكل بتوزيع الزكاة. فالموظف الذي وكل بتوزيع الزكاة إذا كان عليه ديون وليس هناك ما يزيد عن حاجاته ما يسدد به الدين، فله أن يأخذ بمقدار الضرورة، بمقدار سداد الدين، لأنه دخل في صنف الغارمين ودخله يكفي لسد احتياجاته فقط. يعني يتقاضى مثلا 3000 أو 4000 تكفيه لآخر الشهر، لكن عليه 10000 دين أو 5000 أو عليه 20000، فله أن يأخذ من الزكاة التي وكل بتوزيعها بدون إذن صاحب الزكاة، لأن هذه الزكاة خارجة لله تبارك وتعالى. فصاحب المال لا دخل له في أن يأذن له أو لا يأذن، إنما هو قيم على الزكاة، بمعنى أنه موكل بتوزيعها، فينطبق عليه ما ينطبق على وصي اليتيم. القرآن قال لوصي اليتيم: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وهكذا كل إنسان موكل بتوزيع الصدقة أو بتوزيع الزكاة، له أن يأخذ ما يضطر إليه، وكل إنسان طبعا موكول إلى ضميره في تقدير ضرورته.